عن حسين بن عبد الرحمن. عن حسين بن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن وابصة. عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود. الترمذي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أم قيس بنت محصن الأسدية وهي أخت عكاشة بن محصن الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, حيث جاء في آخره أن عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم, قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم, فقال سبقك بها عكاشة, سبقك بها عكاشة. عكاشة هذا أخو أم قيس التي معنا في هذا الحديث, وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الكلام في الصلاة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت: وقوموا لله قانتين, فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثم ورد أبو داود رحمه الله النهي عن الكلام في الصلاة, وقد سبق أن مر بنا قريبا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي شمت رجلا وهو يصلي, وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نظروا إليه, وأنه تألم لنظرهم إليه, وأنه رآهم يسكتونه فسكت. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل. فكانوا قبل ذلك يتكلمون في صلاتهم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنهم قبل أن ينزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين, أن الرجل كان يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرجل يطلب حاجته ويقول ائتني بكذا واذهب بكذا واعمل كذا, وكانوا في الصلاة. وهذا مثل ما يكون في الطواف. الطواف هو يعني مثل الصلاة, يحتاج إلى طهارة ولكن أبيح فيه الكلام, فللإنسان أن يكلم صاحبه. وأما الصلاة فقد كانوا قبل ذلك يتكلمون في الصلاة, ولما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالكلام بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقوموا لله قانتين أي ساكتين. وجاء والقنوت يأتي لمعاني عديدة ومنها السكوت, والمقصود هنا أنهم يكونون ساكتين في صلاتهم لا متكلمين, وإنما يتكلمون بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتسبيح وما إلى ذلك من الأمور المطلوبة. ولهذا فإن العاطس إذا عطس يحمد الله, لأن حمد الله ذكر لله عز وجل, ولكن المشمت لا يشمت, لأن التشميت خطاب, لأنه قل يرحمك الله يخاطب أحدا, وأما الذي يقول الحمد لله لا يخاطب أحدا وإنما يذكر الله عز وجل. فيجوز للعاطس أن يحمد الله عز وجل ويكون ذلك سرا, ولا ومن سمعه ليس له أن يشمته, لا يجوز له أن يشمته, لأن التشميت كلام والكلام ممنوع منه في الصلاة. وعلى هذا فإن الحكم أولا كان الكلام سائغا في الصلاة, وبعد أن نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال زيد رضي الله عنه: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت لأن قوله وقوموا لله قانتين يعني ساكتين, فكانوا مأمورين بالسكوت وهم منهيون عن الكلام, معناه أنهم يسكتون فلا يتكلمون, وإنما يتكلمون بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. أما الكلام فيما بينهم وكانوا بعضهم يكلم بعضا ليس له ذلك, وإذا كان هناك أمر يقتضي فإنه بالإشارة كما جاء في الحديث الذي مر في الدرس الماضي عن في في في قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، ولما جاء ووقف في الصف الأول وقد دخل أبو بكر في الصلاة فصار الناس يصفقون، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن امكث مكانك، يعني أشار إليه إشارة، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يحتاج هذا يشير إشارة، وأما الكلام فإنه لا يتكلم. وكما كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد بالإشارة لا يرد بالكلام، رد بالإشارة لا يرد بالكلام. وعلى هذا فإن الكلام في الصلاة يعني لا يسوغ ولا يجوز، وإنما الكلام إنما يكون في قراءة القرآن، إنما تكلم الإنسان ونطق الإنسان وتحريك لسان الإنسان وشفتيه في صلاته إنما يكون في القرآن وذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه وغير ذلك مما ورد في الصلاة. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحارث بن شبيل. عن الحارث بن شبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي عمرو الشيباني. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أمرنا ونهينا. أمرنا ونهينا. أمرنا الصحابة إذا قال الواحد منهم أو قالوا أمرنا ونهينا، فإن الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال أمرت ونهيت فإن الآمر له هو رسول الله صلى الله فإن الآمر له هو الله سبحانه وتعالى. إذا قال رسول الله أمرت بكذا ونهيت عن كذا، كما مر في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الآمر له هو الله عز وجل. وأما الصحابة فالآمر الناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الآية الكريمة ويقوله وقوموا لله قانتين هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين في الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي يتلى، حيث أمروا بالقيام قانتين أي ساكتين غير متكلمين. ولهذا قال الصحابي الجليل زيد بن أرقم فأمرنا بالكلام فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال رحمه الله تعالى باب في صلاة القاعد. قال حدثنا محمد بن قدام بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعني بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في باب صلاة القاعد. صلاة القاعد إما أن تكون في فرض وإما أن تكون في نفل، فالفرض لا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام. إذا عجز عن القيام له أن يصلي قاعدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي وهو على جنبه، يصلي وهو نائم على فراشه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسيأتي حديث عمران بن حصين في ذلك. أما بالنسبة وإذا صلى المريض يعني وهو لا يستطيع أن يصلي قائما صلى جالسا، فإن أجره لا ينقص عن حال صحته وعافيته، لأنه لم يصلي جالسا إلا بسبب المرض والعذر الذي أقعده، وإلا فإنه لا يصلي إلا هو قائم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالإنسان إذا كان مريضا وصلى جالسا لا يكتب له نصف الأجر، وإنما يكتب له الأجر كاملا، لأن هذا هو ما يستطيعه الإنسان وهذا هو الذي يقدر عليه، ولم يترك القيامة رغبة عنه، وإنما تركه عجزا عنه، ما تركه إيثارا للراحة، وإنما تركه عجزا عنه، فإذا له الأجر كاملا. فإذا الإنسان الذي يصلي قاعدا ويصلي الفرض قاعدا لمرضه ولعجزه فإنه له الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. والحديث أورده البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، هو حديث واضح الدلالة على أن المريض الذي يصلي قاعدا فرضه أن له الأجر كاملا. أما بالنسبة للنافلة فإذا كان الإنسان يصلي النافلة وهو أيضا عاجز فله الأجر كاملا، أما إذا كان يصلي النافلة وهو قادر على أن يقوم فإنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، ولكن أجره على النصف من أجر القائم، أجره على النصف من أجر القائم. وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، هذا الذي أورده أبو داود في سننه، وهو هذا الحديث الأول، قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف، صلاة القائم، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، يعني نصف الأجر، يعني له نصف الأجر. وهذا إنما هو في النافلة، إنما هو في النافلة. وقول عبد الله بن عمرو حدثت، الصحابي إذا قال حدثت فالذي يحدثه بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مراسيل الصحابة، يعني كون الصحابة يعني يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما سمعوه، هذا يعتبر من مراسيل الصحابة وهي حجة. وهنا قال حدثت، والذي حدثه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا أي النفل، فوضع يده على رأسه متعجبا: كيف صلاة القاعد على النصف، أو القاعد يصلى وحده له النصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني له الأجر الكامل وله الأجر عظيم، فكيف يصلي جالسا، كيف يصلي جالسا مع أن أجر من يصلي جالسا على النصف من الذي يصلي قائما؟ فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو يعني تتعجب ووضعت يدك على رأسك يعني للتعجب؟ فقال: إن حدثت أنك قلت وإني رأيتك تصلي قائما، تصلي جالسا، أصلي قاعدا. قال: نعم، ولكني لست كهيئتكم. نعم، ولكني لست كهيئتكم، يعني فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل الأجر كاملا ولو صلى جالسا، صلوات الله وسلامه وبركاته، لقوله: أني لست كهيئتكم، أنني لست كهيئتكم. فهذا يدلنا على أن من قدر على القيام وصلى جالسا في النوافل فإن صلاته جالسا صحيحة، وله أجر نصف القائم في الصلاة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له الأجر كاملا، كما جاء في ذلك في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فقد عرفنا أن الصلاة عن قعود إما أن تكون في فرض وإما أن تكون في نفل، فالصلاة في فرض لا يجوز أن يكون الإنسان قاعدا إلا إذا عجز عن القيام، وله الأجر كاملا إذا صلى قاعدا مع عجزه عن القيام، للحديث الذي ذكرته والذي أخرجه البخاري في صحيحه. وإذا كان قد صلى جالسا في النافلة فإن له الذي يصلي متنفلا جالسا مع قدرته على القيام يكون له نصف الأجر كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على جواز الصلاة جالسا في النافلة مع القدرة على القيام، ودليل على أن أجر المصلي على هذه الهيئة له أجر نصف له نصف أجر القائم. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين. محمد بن قدامة بن أعين ثقة ولا صدوق؟ ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هلال يعني ابن يساف. عن هلال يعني ابن يساف وهو ثقة أخرج له البخاري في تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي يحيى. عن أبي يحيى وهو الأعرج واسمه مصدع وهو مقبول أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة الذين هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم صحابة أبناء صحابة. هؤلاء الأربعة صحابة أبناء صحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب، صحابة أبناء صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونعم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاة الرجل قائما أفضل من صلاته قاعدا. وهذا إنما هو في النوافل، وأما الفرائض فليس فيها مفاضلة، بل القيام لازم لا بد منه في حق القادر عليه. فإذا هذا الذي جاء في حديث عمران يعني من المفاضلة بين القيام والقعود إنما هو في النوافل وليس في الفرائض، لأنه الفرائض كما عرفنا أنه لا بد من القيام، وأن الإنسان إذا صلى قاعدا فله الأجر كاملا لأنه لا يقدر على القيام. وأما وإنما الحديث إنما هو في صلاة النافلة، فإذا فهو يدل على أن الإنسان له أن يصلي جالسا ولكن صلاته أفضل، ولكن صلاته قائما أفضل من صلاته جالسا، لأنه يحصل الأجر المضاعف، يحصل الأجر كاملا إذا صلى قائما، فهي أفضل من أجل أن الأجر يكون كاملا، ما يكون نصف الأجر يحصل له، لأنه إذا صلى قاعدا حصل نصف الأجر، وإذا صلى قائما حصل الأجر كاملا، إذن صلاته قائما أفضل. فهو يدلنا على جواز الصلاة جالسا ولكن الصلاة قائما تكون أفضل لأن فيها تحصيل الأجر كامل، وأنه إذا صلى جالسا فهو على النصف من صلاة القائم، يعني له نصف الأجر، له نصف أجر صلاة القائم. ثم قال وإذا صلى نائما فإنه على النصف من صلاة القاعد، على النصف من صلاة القاعد، يعني أنه يعني الربع بالنسبة للصلاة قائما، لأن الذي يصلي جالسا له النصف، ذهب عنه النصف وبقي النصف، وإذا صلى يعني نائما يعني ليس جالسا فإنه يكون على النصف من صلاة القاعد. فهذا يدلنا على الحديث، يدل على أن الإنسان له أن يتنفل وهو على فراشه وهو مضطجعا، وقد قال ذلك بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم لم يقل به،

ولكن بعض أهل العلم قال إطلاق الحديث يدل على أن الأمر في ذلك واسع. أيهما أفضل، يصلي قاعدا على كرسي أو على الأرض؟ والله الأمر في ذلك واسع، لأن بعض الناس قد يسهل عليه أن يجلس على الكرسي، لأنه قد يكون يعني رجليه يعني وفي ركبتيه يعني ثنيهما يعني شيء من المشقة في كونه يعني يحركهما، فالأمر في ذلك واسع. ولكن كونه إذا استطاع أن يصلي جالسا على الأرض وهو لا يشق عليه ذلك بأن يكون يعني يركع ويسجد يعني في حال سجوده وفي حال جلوسه على الأرض، يعني إذا كان لا يشق عليه ثني رجليه للسجود وكذا فإنه يصلي جالسا على الأرض، وإذا كان يشق عليه ذلك يصلي جالسا على كرسي. وإذا كان يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع السجود يعني يصلي وهو قائم، وإذا جاء إلى حالة السجود يعني يجلس على كرسي أو يجلس على الأرض إذا كان السجود هو الذي لا يستطاع. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن، فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل أو من الليل جالسا قط، يعني معناها أن حالته وهو يصلي الليل التي كان يطولها كان قائما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد مر بنا أن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، وكون الإنسان يحصل الأجر الأكمل مع قدرته عليه هذا هو الذي ينبغي. ولكن إذا حصل لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسن، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو قاعد، وإذا بقي ويقرأ يعني ما يقرأ من القرآن الذي هو الكثير، وإذا بقي مقدار 30 آية أو 40 آية قام وقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدلنا على أن مثل هذه الحالة سائغة، وأن الإنسان له أن يجعل الركعة بعضها وهو قائم بعضها جالس، وله يعني أن يبدأ الصلاة جالسا ثم يقوم، وله أن يبدأ الصلاة قائمة ثم يجلس، كل ذلك سائغ. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي وهو جالس، فإذا بقي على بقي من القراءة التي يريد أن يقرأها مقدار 30 آية أو 40 آية قام وقرأه وهو قائم ثم ركع وسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدلنا على أن مثل هذا العمل سائغ وصحيح لثبوته عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس هو المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو الذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام، يعني لقبه وصفه بأنه شيخ الإسلام. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. هشام بن عروة. عن عروة. هشام. نعم. هشام عن عروة. هشام بن عروة عن عروة. نعم. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عروة هو أبوه عروة بن الزبير، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو جالس، وإذا بقي من قراءته قدر ما كان قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو داود: رواه علقمة بن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها من طريق آخر وهو مثل الذي قبله، يعني كان يصلي وهو جالس، وكما عرفنا عن الرواية السابقة قيد ذلك بأنه لما أسن وكبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه قبل ذلك ما كان يصلي إلا قائما، وأنه كان يعني يصلي يقرأ ما شاء وهو جالس، فإذا بقي مقدار 30 آية و40 آية قام وقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يقوم إلى الركعة الثانية يكون كذلك، يعني ما يقوم ويجلس، يقوم من السجود ويجلس يقرأ في الركعة الثانية وهو جالس يقرأ، فإذا بقي 30 آية و40 آية قام وقرأها ثم ركع وسجد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد هو مولى الأسود، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي النضر. وأبي النضر وهو سالم بن أبي أمية. وهو سالم بن أبي أمية، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين، وقد مر ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا. قال أبو داود: رواه علقمة بن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم قال أبو داود: رواه علقمة بن وقاص الليثي عن عائشة نحوه، أي نحو الحديث المتقدم، نحو الحديث المتقدم. علقمة بن وقاص يعني يرويه عن عائشة وهو نحو الحديث المتقدم، يعني أنه قريب منه في الألفاظ، وأما في المعنى فهو نحوه، والألفاظ يعني ليس متفقا، يعني لأنه إذا قيل مثله فهو مطابق في اللفظ والمعنى، وإذا قيل نحوه متفق في المعنى ومختلف في بعض الألفاظ. علقمة بن وقاص الليثي. علقمة بن وقاص الليثي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد، وهو من كبار التابعين، هو من كبار التابعين، لأنه هو الذي يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، وفيه ثلاثة من التابعين، واحد من كبارهم وواحد من أوساطهم وواحد من صغارهم، فعلقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي هو من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري هو من صغار التابعين، فعلقمة بن وقاص الليثي هذا الذي يروي عن عائشة هو من كبار التابعين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت بديل بن ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. ثم أورد أبو داود حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني مع أنه يحصل منه ذلك ويحصل منه ذلك، يعني يحصل منه القيام ويحصل منه القعود، فإذا صلى وهو قائم ركع وهو قائم، وإذا صلى جالسا ركع وهو جالس، يعني بالإشارة وبالإيماء. وقد عرفنا أن هذا فيما إذا كان يعني صلى يعني قاعدا واستمر في قعوده، أما إذا صلى قاعدا ثم قام فإنه يركع وهو قائم، كما مر في حديث عائشة المتقدم في حديث عائشة المتقدم أنه كان إذا بقي عليه 30 آية و 40 آية قام وقرأها ثم ركع، فكان إذا صلى قائما ركع وهو قائم، وإذا صلى جالسا ركع وهو جالس، أي بالإشارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بالإشارة إيه يعني بالركوع؟ بالإيماء. بالإيماء نعم، بالإيماء بالإيماء. قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد. مسدد مر ذكره، حماد بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بديل بن ميسرة. عن بديل بن ميسرة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. بديل بن ميسرة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة؟ نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وأيوب. وأيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت المفصل. قال قلت فكان يصلي قاعدا؟ قالت حين حطمه الناس. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمة الله عليه سأل عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في الركعة؟ فقالت المفصل، يعني من المفصل، والمفصل أول قاف إلى آخر القرآن، من القاف إلى آخر القرآن، هذا هو حزب المفصل، لأن القرآن سبعة أحزاب كما كان الصحابة يقسمونه لسبعة أحزاب، والحزب الأخير أول قاف إلى آخر القرآن. قال أكان يصلي جالسا؟ قالت نعم لما حطمه الناس، يعني لما كبر ويعني حصل له الهموم والأعباء التي تحملها، فإنه عند ذلك كان يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم. ويقال حطم فلانا أهله إذا تحمل من أعبائهم ما تحمل وجعله منهكا متعبا، فهذا هو المقصود من قوله حطمه الناس، يعني لما كبر وأسن ويعني تحمل المشاق، يعني مع ذلك كان يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يصلي جالسا قط كما قالت عائشة إلا لما أسن وكبر صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه صار بحاجة إلى أن يجلس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن كهمس بن الحسن. عن كهمس بن الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. عن عبد الله بن شقيق عن عائشة وقد مر ذكرهما. أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت المفصل. معناه؟ يعني معناه أنه كان يقرأ السورة في ركعة، يعني المفصل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف الجلوس في التشهد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما إلى مثل ذلك. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف الجلوس في التشهد. التشهد هو الاتيان بقراءة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا هو المقصود بالتشهد، وسمي تشهدا لأنه مشتمل على الشهادة وعلى التشهد، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فسمي هذا الثناء على الله عز وجل، وهذا الذكر الذي يكون في التشهد الأول والتشهد الأخير سمي بتشهد باعتبار أهم شيء فيه وأعظم شيء فيه، ألا وهو الشهادة، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، ولهذا عرف باسم التشهد. والتشهد والصلاة فيها إما تشهد وإما تشهدان، فإن كانت ثنائية ففيها تشهد واحد، وإن كانت ثلاثية أو رباعية ففيها تشهدان، التشهد الأول والتشهد الأخير الذي قبل السلام. والجلوس في الصلاة جلوسان: جلوس بين السجدتين وجلوس للتشهد الأول والأخير، التشهد الأول والأخير، هذه أحوال الجلوس في الصلاة. والترجمة هي: كيف الجلوس للتشهد، كيف يجلس للتشهد. إذا جلس في وسط الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية، أو في آخر الصلاة إذا كانت رباعية، أو في آخرها إذا كانت ثنائية، كيف يكون الجلوس للتشهد. الجلوس للتشهد اختلف فيه العلماء، أو الجلوس في الصلاة في التشهد وغير التشهد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إن الجلوس يكون بالافتراش مطلقا، الافتراش مطلقا، وهو أن يفرش رجله اليسرى ويجعل ويقعد عليها ويجلس عليها، هذا يسمى افتراش، لأنه افترش رجله اليسرى بأن جلس عليها، وكانت لجسده كالفراش لأنه قد جلس عليها، والرجل اليمنى ينصبها ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة، فالافتراش هو أن يفرش اليسرى ويجلس عليها. فبعض أهل العلم قال بالافتراش مطلقا، وبعضهم قال بالتورك مطلقا، أي أنه يخرج رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى إلى جهة اليمين ويجعل وركه على الأرض، يعتمد على الأرض، الافتراش يجلس على رجله ويفترش رجله، وأما هذا يجلس على الأرض، يكون وركه الأيسر على الأرض، وتكون رجله خرجت من تحت ساقه اليمنى إلى جهة اليمين. هذا هو التورك. وبعض أهل العلم فرق بين الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد الأول، فجعل فيه الافتراش، فجعل فيه الافتراش، والتشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان يكون التورك، يكون التورك. وإذا فهناك قول يقول بالافتراش مطلقا، وقول يقول بالتورك مطلقا، وقول يقول بالتفريق بين التشهد بين بين ما يكون بين السجدتين والتشهد الأول فيكون الافتراش، وما يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان سواء إذا كانت ثلاثية أو رباعية فإنه يكون التورك. وقد عرفنا أنه سبق أن مر بنا أنه بين السجدتين جاء الافتراش وجاء الإقعاء الذي هو الجلوس على العقبين، كما جاء في حديث ابن عباس حيث قال سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو السنة، يعني حيث يعني ينصب قدميه ويجعل إليته على العقبين، ويجعل إليته على العقبين. هذا بالنسبة لما بين السجدتين، جاء هذا وجاء هذا، وكل ثبت وكل ذلك ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجلوس على العقبين أو الافتراش، افتراش الرجل اليسرى أو افتراش الرجل اليسرى. وأما في التشهد الأول فيكون فيه الافتراش، والتشهد الأخير يكون فيه التورك. والذي دل عليه الدليل هو الافتراش والجلوس على العقبين بين السجدتين، والافتراش في التشهد الأول، والتورك في التشهد الأخير، والتورك في التشهد الأخير. بقي إذا كانت الصلاة ثنائية فهل يتورك فيها أو يفترش؟ فبعض أهل العلم ألحق الثنائية بالتشهد الأول وقال إنه يفترش فيها، وبعضهم ألحق الثنائية بالصلاة التي لها تشهدان وأنه يتورك لأن الجلوس بعده التسليم، والصلاة الرباعية الجلوس في آخرها بعده التسليم، والصلاة الثنائية بعدها بعد الجلوس التسليم. وقد جاء في بعض الأحاديث حتى إذا كان الجلوس الذي فيه التسليم الذي فيه التسليم افترش. وعلى هذا فهناك قولان، قول يقول بأن الصلاة الثنائية حكمها الافتراش كالتشهد الأول، وبعضهم يقول الصلاة الثنائية الحكم فيها التورك لأن السلام يأتي بعد ذلك الجلوس. وقد جاء في بعض الروايات أنه يكون في الجلوس الذي بعده التسليم التورك، لكن الروايات التي جاء فيها ذكر الجلوس الذي بعده التسليم إنما جاء في الصلاة التي هي رباعية، لأن ذكر التشهد الأول أو الجلوس الأول ثم ذكر الجلوس الثاني الذي بعده التسليم. وعلى هذا فالقول الأرجح فيما يظهر أن الصلاة الثنائية الجلوس فيها كالجلوس في التشهد الأول وليس كالجلوس في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية، لأنه جاء التنصيص على أن الجلوس في التشهد متوركا إنما يكون في الصلاة التي يكون أو التي تكون رباعية ومثلها الثلاثية لأن فيها تشهدان. وإذا فقول المصنف باب كيف الجلوس في التشهد يعني بيان للهيئة التي يكون عليها الإنسان جالسا وهو في تشهده إذا كان أولا أو آخرا أو جلوس في ثنائية التي ليس فيها إلا تشهد واحد. والأرجح في هذا كما ذكرت أنه بين السجدتين الغالب الافتراش ويجوز الاتيان بالجلوس على العقبين يعني في بعض الأحيان، ولكن الغالب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الافتراش. وفي التشهد الأول وفي الصلاة الثنائية التشهد في الصلاة الثنائية يكون الافتراش، وفي الصلاة الرباعية أو الثلاثية يكون في التشهد الأخير التورك. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه الذي وصف فيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ قال لأنظرن، قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي. فقام رسول الله، يقول وائل بن حجر رضي الله عنه قلت، يعني إما أن يكون قال ذلك في نفسه لأنظرن، وأنه يعني ألزم نفسه بهذا وأنه هيأ نفسه لهذا وأنه يريد أن يفعل ذلك حتى يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ذلك بنفسه. قلت لعله قال ذلك في نفسه لأنظرن، أو أنه قاله لغيره وهو دال على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم على معرفة السنن ومعرفة الأحكام الشرعية قولا وفعلا. وذلك أن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتأمل فيها ويتحقق من كيفيتها ومن هيئتها، يعني يريد بذلك أنه يكون مقبلا وأن يكون مستعدا وأن يكون متهيئا، ليس عنده غفلة أو عنده حصول غفلة في النظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم، بل يكون عنده الإقبال وعنده الرغبة وعندها الحرص وعنده التهيؤ. هذا هو معنى قوله لأنظرن إلى صلاة رسول الله، ألزم نفسه بذلك ووعد نفسه بذلك بأنه يفعل هذا الفعل وينفذ هذا الفعل حتى يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، وكون عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الذي جعل وائل بن حجر رضي الله عنه يقول لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه نفذ ذلك. فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة فكبر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وكبر. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مع أنه لا بد من القيام في الصلاة، وأن الإنسان يكون يصلي قائما إذا كان يستطيع القيام، وأما إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي على حسب حاله، كما سبق أن مر بنا في الدرس الماضي في حديث عمران بن الحصين، عمران بن الحصين رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا كانت نافلة فقد سبق أن مر بنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، مر بنا هذا، وأنه القيام في الفريضة لا بد منه، ولو صلى قاعدا مع قدرته على القيام لم تصح صلاته، وأما النافلة فتصح ويصح أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، لكن أجره على النصف من أجر القائم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام فاستقبل القبلة، وأنه لا بد للإنسان عند القيام للصلاة أن يستقبل القبلة وأن يتجه إليها، واستقبالها شرط، من شروط الصلاة بالنسبة للفريضة, وكذلك بالنسبة للنافلة, إلا إذا كان الإنسان راكبا فإنه يدخل في الصلاة مستقبل القبلة ثم يصلي حيث ما توجهت به راحلته, وهذا إنما هو في النافلة. وأما في الفريضة فلا بد أن ينزل إلى الأرض ويصلي مستقبلا القبلة, فيصلي مستقبلا القبلة ما دام أنه متمكن من ذلك. فالفريضة لا بد فيها من استقبال القبلة, والنافلة أيضا لا بد فيها من استقبال القبلة, إلا إذا كان الإنسان يتنفل راكبا فإنه يتنفل حيثما توجهت به راحلته, كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكبر, أي دخل في الصلاة الذي هو التي هي تكبيرة الإحرام, وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة, وبها يكون الدخول في الصلاة, وبدونها لا يكون الإنسان دخل في الصلاة, وسمي تكبيرة الإحرام. وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير, أي أن الإنسان إذا وجد منه التكبير للإحرام حرم عليه بهذا العمل أمور كانت حلالا له قبل ذلك, كالأكل والشرب والكلام والالتفات والذهاب والإياب وغير ذلك, والقيام والقيام والقعود وغير ذلك, أمور كانت مباحة له فحرمت عليه بكونه قال الله أكبر ودخل في الصلاة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه, وأنه عندما كبر للإحرام رفع يديه حتى حاذتا أذنيه, يعني عند التكبير للإحرام يرفع يديه حتى تحاذي الأذنين, وهذه السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المحاذات يعني نرى بعض الناس يلمس الأذنين, والله اللمس ما نعلم فيه يعني شيء يدل عليه, ولكن جاء يعني أنه إلى محاذات الأذنين. نعم. ثم أخذ شماله بيمينه, ثم أخذ شماله بيمينه يعني وضع اليمنى على الشمال وعلى الصدر, يعني هذه الهيئة بعدما رفع يديه ودخل في الصلاة, يعني أخذ الشمال باليمين ووضعها على صدره, وضعهما على صدره. وكيفية وضعها على اليد اليمنى على اليسرى أنها تكون على اليد اليمنى على أمور ثلاثة, تكون على الساعد الذراع, وعلى الرسغ الذي هو المفصل, وعلى الكف, فتكون اليد اليمنى على الأمور الثلاثة, ما تكون على الكف وحده, ولا تكون على الذراع وحده, ولا تكون على العضد, وإنما تكون على هذه الهيئة التي تكون اليد اليمنى على ثلاثة أشياء: الذراع يعني آخر الذراع يعني من جهة الرسغ, والمفصل الذي هو الرسغ, والكف يعني الذي هو اليد, تكون على الأشياء الثلاثة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما أراد أن يركع رفعهما إلى مثل ذلك, فلما أراد أن يركع رفعهما يعني عند الركوع رفعهما مثل ما رفعهما في الأول إلى حذو الأذنين, إلى حذاء الأذنين أو إلى محاذاة الأذنين. ورفع اليدين في الصلاة ثبت في ثلاثة مواضع يعني في الصحيحين: عند الإحرام, وعند الركوع, وعند الرفع من الركوع. وجاء في صحيح البخاري موضع الرابع وهو القيام عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي لها تشهدان, في الصلاة التي لها تشهدان. فهذه المواضع الأربعة ثلاثة منها ثبتت في الصحيحين, وواحد منها ثبت في صحيح البخاري: عند الإحرام والركوع والرفع منه في كل ركعة ثبت في الصحيحين, وعند القيام من التشهد الأول ثبت في صحيح البخاري كونه يرفع يديه. نعم. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وهذا فيه اختصار لأنه ما ذكر الركوع, يعني الحديث فيه اختصار لأنه يعني الموضوع هو كيف الجلوس للتشهد. فيعني الحديث في اختصار قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. ثم جلس يعني بين السجدتين أو في التشهد الأول. فجلس إيش؟ ثم جلس فافترش رجله اليسرى. أيوة. ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. ويده اليمنى على فخذه اليمنى. وحلق السبابة حلق الوسطى مع الإبهام. وقبض الخنصر والبنصر وصار يشير بسبابته. أيوة. قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسباب. يعني جعلهما حلقة يعني الوسطى مع الإبهام كالحلقة يعني بحيث طرف الإبهام على طرف الوسطى. أما الخنصر والبنصر فهما مقبوضتان يعني قد قبضهما وحلق الوسطى ويشير بسبابته. هذه هيئة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك هيئة أخرى ثبتت وهي أنه يقبض الثلاث يعني ويشير بالسبابة يعني من دابن غير تحليق يعني الثلاث كلها مقبوضة ويعني تكون الإبهام على يعني الوسطى ولكن من غير تحليق. هذا ثابت وهذا ثابت كل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد الحديث كما قلت مختصر لأنه ما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وإنما ذكر بعضها. نعم. حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن ومسلم. أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة. عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. ثم ورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنة نعم سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتنصب اليسرى وتثني اليسرى. تنصب اليمنى وتثني وتثني اليسرى. وقول الصحابي سنة الصلاة أو السنة كذا أو من السنة كذا هو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو من السنة كذا المراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بذلك سنة الرسول فهو لفظ له حكم الرفع له لفظ أو من الألفاظ التي لها حكم الرفع. أن تنصب اليمنى واليمنى نصبها أن يعني يجعل أصابعها متجهة إلى القبلة ويجعلها يعني منصوبة وأما اليسرى فإنه يثنيها ولكن هذا فيه إجمال هذا الثني فيه إجمال لأنه قد جاء تفصيل ذلك في الأحاديث الأخرى بأنه بين السجدتين يثنيها مفترشة وفي التشهد الأول يثنيها مفترشة وفي التشهد الأخير يثنيها متوركة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب الذي يأتي ذكره كثيرا حدثنا القعنبي فالقعنبي هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة ومذهب الإمام أبي حنيفة وهي مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد. هذه هؤلاء الأربعة هم أصحاب المذاهب المشهورة المشهورة من مذاهب أهل السنة والتي حصل لأصحابها تلاميذ عنوا بمذاهبهم وجمع أقوالهم وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها. وهناك علماء مثلهم في العلم وفي الحديث وكذلك في الفقه مثل الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها والليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها وسفيان الثوري فقيه الكوفة وإسحاق بن راهويه فقيه مرو وغيرهم من العلماء الكبار الذين هم يعني في درجتهم ومن أمثالهم ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من التلاميذ الذين يعنون بمذاهبهم وبأقوالهم. والإمام مالك هو حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة. ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى ومثل الذي قبله إلا أنه قال تضجع اليسرى وفي الأول قال تثني اليسرى. وقد عرفنا أن هذا التفصيل أن هذا فيه إجمال وأن التفاصيل جاءت في الأحاديث الأخرى بحيث يفترش في التشهد الأول وبين السجدتين ويتورك في التشهد الأخير من الصلاة التي لها تشهدان التي هي الثلاثية أو الرباعية. قال حدثنا ابن معاذ. ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الوهاب. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى بإسناده. عن يحيى عن يحيى عن يحيى عن إيش عن القاسم عن يحيى الأول الإسناديه اللي راح. نعم يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر. يحيى عن القاسم. نعم الإسناد الذي مضى. نعم القاسم وعبد الرحمن اختلف اختلف هنا ما في عبد الرحمن إنما يعني القاسم. أنا قلت عبد الرحمن وجدت القاسم تو السابق الأول في عبد الرحمن بن القاسم اللي راح اللي مضى. لا الذي أنا أقصد الذي مضى الذي مضى ما هو الإسناد الجديد الإسناد الذي مضى الذي انتهينا منه فيه القاسم ليس عبد الرحمن والثاني فيه عبد الرحمن والذي قبله فيه عبد الرحمن الذي قبله فيه عبد الرحمن نعم يعني الإسناد الذي انتهينا منه ايش هو القاسم يحيى عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يحيى عن القاسم عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله, يعني هؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض, لأن يحيى من صغار التابعين, يحيى بن سعيد الأنصاري, وهو الذي روى حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي, ومحمد بن إبراهيم التيمي رواه عن علقمة بن وقاص الليثي, وعلقمة بن وقاص الليثي رواه عن عمر, وكان غريبا إلى يحيى بن سعيد, ثم كثر الرواة عن يحيى بن سعيد. فيعني ويحيى وهؤلاء الذين في إسناد عمر في أول حديث البخاري هم من التابعين, ثلاثة من التابعين, وهذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين, يحيى بن سعيد والقاسم بن محمد و عبد الله بن عبد الله بن عمر. نعم. فسر الأول في عبد الرحمن بن القاسم, نحن ترجمنا عبد الرحمن بن القاسم ولم نترجم للقاسم. إيه يعني نعم, عبد الرحمن قلنا إنه ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, والقاسم بن محمد الذي هو أبوه ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى بإسناده مثله. ثم قال إيش؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بإسناده مثله. عن يحيى هو بن سعيد بإسناده مثله, يعني مثل الذي قبله, وكلمة مثله إذا جاءت المقصود بها التماثل في اللفظ والمعنى, وأما إذا قيل نحوه فالمقصود به التماثل أو الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في اللفظ, لأن كلمة مثله تعني المماثلة, المتن الذي لم يذكر مماثل للمتن الذي ذكر لفظا ومعنى, ونحوه تعني الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ. قال أبو داود قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير. ثم قال أبو داود قال حماد بن زيد عن يحيى, وحماد بن زيد هو بن درهم ثقة, هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن يحيى. نعم. بإسناده. قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير. أي من السنة, يعني كما قال جرير, لأن جرير قال سنة الصلاة, سنة الصلاة إلى آخره, وهنا قال من السنة, يعني الفرق بين هذا اللفظ أو هذه الرواية والرواية السابقة, أن الرواية السابقة قال سنة الصلاة هي كذا وكذا, وهذا اللفظ قال من السنة, يعني في الصلاة أن تقول كذا, أن تفعل كذا وكذا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث. ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن عبد الله, عن القعنبي وهو عبد الله مسلمة الذي مر, هنا ذكر بنسبته فقط وهناك ذكر باسمه واسم أبيه, عبد الله مسلمة هو القعنبي. عن إيش؟ عن مالك عن يحيى بن سعيد. عن مالك مر ذكره, ويحيى بن سعيد مر ذكره, أن القاسم بن محمد أراهم. أيوة. أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث. أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث, يعني أنه ينصب اليمنى ويثني اليسرى أو يضجع اليسرى. قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه. ثم ورد هذا الحديث وهو مرسل عن إبراهيم النخعي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة نصب اليمنى افترش رجله اليسرى حتى اسود ظاهر قدمه, يعني الذي يكون على الأرض من ملاصقته للأرض, يعني تغير لكونه يعني يفترش اليسرى ويجلس عليها ويؤثر يعني ذلك في ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم الذي يماس الأرض والذي يباشر الأرض. ولكن هذا يعني غير ثابت لأنه مرسل، لأن إبراهيم النخعي من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لأن المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومن المعلوم أن إبراهيم النخعي كثيرا ما يروي عن التابعين، يعني مثل علقمة والأسود، يعني كثير، ومثل يعني أبو وائل يروي عن عن عن عن التابعين أو عن كبار التابعين. فالحديث هنا يعتبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث الافتراش وأن الرسول كان يفترش ثبت بذلك، لكن كونه بهذا الوصف الذي حصل الاسوداد لظاهر قدمه صلى الله عليه وسلم لمباشرة الأرض هو جاء من هذه الطريق المرسلة، والمرسل في علم المصطلح غير ثابت. وإنما كان غير ثابت لا لأنه لكون الذي سقط صحابي، الصحابي لو عرف أنه ما سقط إلا صحابي ما يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وارضاهم، ولكن الاحتمال أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا، وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيف، فلهذا رد المرسل واعتبر غير حجة إذا ما جاء إلا من طريق مرسلة. ولكن المرسل إذا اعتضد أو جاء شيء يقويه أو جاء شيء يعني يؤيده فإنه يحتج به. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، وكنيته توافق اسم أبيه، هناد بن السري وهناد أبو السري. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدته ألا يظن التصحيف فيما إذا كان معروف هناد بن السري ثم جاء في بعض المواضع هناد أبو السري، الذي لا يدري يقول ابن صحفت إلى أبي، وكلمة أبي وابن قريبة بعضها من بعض، فالتصحيف ممكن. ولكن حيث يعلم بأن الكنية موافقة لاسم الأب لا تصحيف، وإن جاء هناد بن السري فهو صحيح، وإن جاء هناد أبو السري فهو صحيح، لأنه هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان وهو الثوري، إذا جاء سفيان يروي عن وكيع وهو مهمل غير منسوب فالمراد به الثوري، إذا جاء سفيان مهمل غير منسوب والذي يروي عن وكيع فالمراد به الثوري، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزبير بن عدي وهو صدوق ثقة. الزبير بن عدي ثقة أخرج أصحاب الكتب، يعني شوف التقريب. الزبير بن عدي الهمداني اليامي أبو عبد الله الكوفي ثقة من الخامس أخرج له أصحاب الكتب. نعم. والزبير بن عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب من ذكر التورك في الرابعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد يعني بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي أنه قال رضي الله عنه أنه قال: سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أحمد قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء